ممكن إنسان يلبس لباسا وينقلب حاله باللباس ويشعر أنه فيه خصال لم تكن موجودة فيه من قبل بمجرد أن لبس هذا اللباس. ليه؟ يعني الآن نعطي إنسان لباس ومرعبك اللباس، مجرد ما لبسه تظهر صفات اللباس عليه مباشرة. ليه؟ لا أحسن. قال كمثل الجندي لا يشعر بالجندية والانتماء للجهاد ولا يشعر بالقوة إلا بعد أن يلبس لباس الجندي. هات واحد لبسه أخروه وحط له البريء على دماغه كده والنت عزكم الله ولبسه بريال، إيه اللي يحصل بقى من يلبسه؟ يبدأ يشعر بالحماس والقوة وعايز يقاتل. شوف شيخ سامي تيميه، فقال إذا انتشر زال المحجور. ليه؟ قال لأنه لو أصبح على طائفة معينة الذي يلبسه يورثه المحبة والإعجاب بالباطن، فينعكس أثر الاهتمام الخارج على الباطن. جماعة اللي بيسافروا يدوسوا بره ويجوا من بره كما يزعمون ده خاطر. أول ما بيجوا بيعملوا إيه؟ لا، ده أول ما بيجي بيدعو للكفر. سنة توحيد الإلهيات ويدعو إلى تعاليم الغرب ودين الغرب وتقاليد الغرب. ليه؟ راح هناك لبس اللباس بتاعهم وعيش عاش العيشة بتاعتهم واتبع التقاليد بتاعتهم، جاء من هناك خلاص عدو للإسلام محمد الله، يدعو إلى الكفر ويسمي دين الإسلام والمسلمين أناس متخلفين. شوف إذا كانوا هم يمنعوا مثل هذه الأشياء في دين المسلمين، الآن عندنا مسلمين يزعمون أن دين الإسلام فيه تخلف، كلمش بالإنجليزي، كلمك كلمة كلمانا بالإنجليزي والرد عليك رد بالإنجليزي، مع أن الأصل ده عدد الدين. فكلام شيخ سامي تيميه في خطوط الصوت المستقيم قوي، ظاهر الملبس الظاهر ينعكس على الداخل فيورث المحبه والانتماء. فان انتشر ذلك العلم. نعم طيب، ده خير ذلك، صحيح ده خير ذلك. إذا كان بفريق الكرة ينتبه. طيب كلام شيخ سامي تيميه كلام قوي، لما جاي الجندي لما يلبس لباس الإنسان لما تلبسه لباس هات واحد شغله في وظيفة ميري مدني، مدني وظيفة ميري بس شغله مدني، يكتب سجلات وبيخطب استمارات وغيره، قاعد في المركز مثلا في مركز الشرطه اللي بيدخل التجنيد بيروح ياخد مش عارف 6 جند ومش عارف ايه ولا بيشعر بالجنديه؟ لا، موظف مدني. لكن ساعه الانسان يدخل معسكر ويلبس الفاروق ده ومعتز بنفسك كده انت راجل مجاهد، تبص تلاقي عروقك نفخت والدم بدا يجري في جسمه وحاسس ان هو انعكس اثر الناس عليه. ده كلام مش الثاني. فنقولوا ان الامر اذا انتشر زاد ذلك. اذا انتشر الامر زاد ذلك. انا انتبه من عموم المسلمين في جسمه، انتبه من المسلم. أما لو عليها الاسم ده يبقى الانتماء،

فإن كان البحث يخرج عن طاقة الإنسان بمشقة غير متحملة عرفا فلا يجب عليه البحث عنه ولا تجد له ضابط الشريعة. فهل المسألة ضابط غير اللي ذكر الشيخ ابن تيمية وتتابع عليه بعض أهل العلم؟ لا، قالوا انتشر زال المحل، وإلا في بدايتها في أول انتشارها ما تصفش أنك تضبط. ليه؟ هل في بداية انتشارها يعني في بداية انتشارها في بلاد الكفر وتواطأوا على فعل هذه العادة مثلا أول ما تبدأ تنتشر وتدخل بلاد المسلمين تستطيع أنك تضبطها؟ يعني هل تستطيع أنك تقول في بلد بعينها من بلاد المسلمين يفعلونها وتحرم عليه؟ لا، ولا في افراد بيعملوها في السعوديه وفي افراد معينين بيعملوها في مصر وافراد معينين مش عارف في الاردن وافراد ما تستطيعش انك تضبط. لا ضابط الناس كلام الشيخ ابن تيميه خالص. قول يجب ضابط افضل من هذا؟ يعني ما فيش اشكال لو انه اخبرنا به. ويحرم القيام لهم وتصديرهم في المجالس لأنه تعظيم لهم كبداءتهم بالسلام. القيام لأهل العلم حرام، لأنه تكريم وتشريف له. طيب القيام لغير اهل الذمه المسلمين يعني حرام ولا حلال؟ من حب ان يمثل له الناس قياما لما دخل معاويه على بلاد نعام عند ابي داوود وزم وبس. قال سمعت مسلم يقول من احب ان يمثل له الرجال قياما فيتبعهم بعده. يعني فكيف نعرف ذلك وهي مسألة صوفية؟ أصل القيام يجوز. نحتاج شوف ياخذ الأمور القلبية كلها إلى الله. يعني أنت لو كنت للداخل يحرق المسألة دي على التحقيق. صحيح. الصحابة كانوا يقوموا للنبي ليه؟ نهاه. طيب أين جاء النهي؟ في الصحيحين لما سقط الإسلام على الفرس وجحش جنبه أنا انتبهوا يا جماعة عشان المسألة دي عليها تحديد مثل على خلاف ما هو معلوم عندكم. صلوا خلفه. لأن هل عندكم نص يحرم القيام للداخل؟ أنا أريح، ليس هناك نص في الشريعة يحرم القيام للداخل. مين اللي عنده نص؟ لكنتم صحيح. طيب اشار اليهم اهل المسلم مش كده؟ اشار اليهم وقال ان كنتم لا تفعلوا فعل فارس والروم